إِنَّا جَعَلْنَاهُ

كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا وإياكم مع نور القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي استهل بها القارئ الشيخ محمد بسيوني شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة، ونحن نعيش في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل درة في جبين الزمان لمولد من ثبت دعائم الإيمان وأقام بناء أمة راسخة البنيان. فلقد نشر صلى الله عليه وسلم القيم والأخلاق والفضائل أينما حل وحيثما كان. فالفجر عطري النسائم باسم، والصبح أشرق في أجل روائي. الله أكبر، إن أحمد قد بدا نورا أضاء معالم الأرجاء، والكون يرفع رأسه في نشوة فرحا بمولد منقذ الضعفاء. أكرم به فهو النبي المجتبى للعالمين وسيد الشفعاء. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش في رحاب أشرف مولود شرف الوجود مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها موتانا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تخيب رجاءنا يا رب. وجد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى يا خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى بك بشر الله السماء فزينت يا رسول الله يا ابن عبد الله بك بشر الله السماء وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه يوم يسيغ على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء مشيرة كريمة عظيمة إلى السيدة زينب ينساب عزم القول فيك كأنما ينساب منك النور والإيحاء فإذا نطقت فأنت أبلغ ناطق يعني له الكتاب والأدباء وإذا خطبت ملأت أسماع الورى أدبا يتيه لحسنه الخطباء وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين أمرك بالكرامة كلها وحباك مجدا ما عليه علاء. الله الأمناء. أما البلد

وقد قام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة لأداء ركعتي السنة اقتداء واهتداء بسنة من بعثه ربه رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم نبي الإنسانية ومعلم البشرية والهادي إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتخذ منه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وأن نقتدي به في كل ما يصدر عنه من هدي وإرشاد وتعليم وتهذيب. وخاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا مثلا أعلى، يدعو بالحسنى ويرشد بالحجة وينصح باللين. فمن للقلوب إذا تنافر ودها إلا صفاء محمد وضياه، من للنفوس الظامئات إلى الهدى، من للحيار التائهين سواه. إخوة الإيمان، ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن